التعبدية. حياتك أيها الإنسان ملكك، يعني من حيث أنك أنت المسؤول عن حياتك، عن تغذية نفسك، عن يعني التجمل كذا، عن الاعتداد بما يعني يحصل لك، عن التمتع بصحتك إلى آخر ما هناك. لكنك مع هذا ليس لك أن تتصرف في حياتك وفي جسمك وجسدك بتصرفا يؤذيك، فليس لأحد مثلا أن يتبرع بقطع يده أو يقول لا أقطع يدي أو عضو من أعضائي أو كذا إلى آخره، لأني أنا يعني لا أريد هذا، أو أنه يفعل ذلك بنفسه، هذا ممنوع شرعا، مع أنه لا يتعدى أثره وضرره إلى غيره. كذلك الحياة ذاتها من أكبر الكبائر أن يهلك، أن يقتل الإنسان نفسه، الانتحار، ما يسمى الانتحار هو قتل الإنسان نفسه، هذا من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأنه تعد على ما أعطاك الله من الحق الذي يجب أن يستمر إلى أن يأتي الأجل لتقوم بما أوجبه الله عليك من الطاعات واجتهاد الدنيا. فلست وإن كان حق لك، وإن كان ليس لأحد أن يقول يعني يشاركك في هذا الحق في حياتك وصحتك وجسمك وعضائك، لكن أيضا لا يجوز لك أن تتصرف بما يلحق الأذى بنفسك. فهذه أيضا مما لا يدخله الإسقاط. قال ثم ذكر فائدة، قال ما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم أو لا يسقط بإسقاطهم إلا وفيه حق لله. هذه مسألة أخرى، يقول هو أولا يشير إلى أن الحقوق نوعان من حيث صحة الإسقاط وعدمه. الحقوق المالية في تقريبا كلها حقوق المالية، يعني مما يجوز للإنسان أن يسقط، يعني مداينات وحقوق مالية يعني له أن يسقط، يعني له على فلان مليون أو ملايين أو حتى ما كان يعني من الحق، وأراد أن يتنازل عنه ما لم يضر بغيره أو ما لم يكن فيه مضار بغيره يتنازل عنه، يتنازل عنه هذا حقه. أيضا لو شخص اعتدى على شخص في جسمه بجرح أو نحو أو كذا فتنازل عنه عن حقه من الأرش ونحو ذلك، له ذلك، له أن يتنازل عن حقه لا عن الحاق الأذى به، وتعدى عليه وألحق الأذى به، جرحه، قطع جزءا من جسده إلى آخره، من حقه أن يطالبه. لكن أيضا من حقه أن يتنازل عن العقوبة أو عن القصاص. لاحظ فرق بين أن يكون جسمه ومن حقه أن يعني يتصرف فيه بقطع أو جرح أو كذا، لا ليس له ذلك، لكن لو اعتدي عليه وجب له القصاص، وجب له القصاص أو الأرش، يعني إن قطعت يده قطعت يد الثاني كذا، نفسه بالنفسي والسن والعين بالعين والسن بالسن والأنف إلى آخر الآيات. لكن لو حصل اعتداء يجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه، يسقط بهذا، ولا يجوز له أن يبدأ من الأساس ويقول اقطع يدي أو ريبي أو كذا إلى آخره، هذا لا. وندخل في مسألة، أو لا نريد أن ندخل في مسألة التبرعات التي العصر الحديث إلى آخره حاصلة، لأن هذه لها تفسيرات أو مجال آخر. وباختصار إنه ما لم يتضرر المتبرع بشيء بعض من الأعضاء التي يعني ممكن أن يعيش بدونها، يعني زي الكليتين، زي الدم الذي يجري فيه، زي كذا، إذا تبرع بشيء منه يبقى حياته مستقيمة وينفع غيره، هذا لا بأس به. وإذا مات أيضا يعني وبقي شيء من أعضائه سليما يمكن أن يستفاد منه، قال كثير من أهل العلم أنه يجوز، لأنه في هذه الحالة فيه مصلحة وليس عبثا، وهذا ليس إسقاط لحق وإنما هو مصلحة وليس فيه عبث. لكن الكلام على أن العبث جرح من غير فائدة، قطع لجزء من الأعضاء، كذا ليس له أن يفعل ذلك. وإن حصل منه أو عليه اعتداء أصبح حقه أن يقتص ممن فعل به ذلك أو يأخذ الأرش، وهو يعني العوض المالي. هذا الحق يجوز له أن يسقط، هذا الحق يجوز له أن يسقطه. إذن ففي الحقوق ما يجوز إسقاطه من الأموال والمروح وغيرها، إسقاطه يعني إذا وجب على الغير. ومن الحقوق ما لا يصح إسقاطه، ما ما لا يصح إسقاطه كما مثلناه هنا في حقوق الميت وفي بعض الحقوق المتعلقة بالحي. وكل من الحقوق التي يجوز أو يصح إسقاطها والتي لا يصح إسقاطها كلها فيها جانب من حق الله تعالى، يعني فيها تعلق بحق لله تعالى. وهو ماذا؟ قال لك ما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم أو لا يسقط بإسقاطهم إلا وفيه حق لله. ما هو هذا الحق لله؟ قال وهو حق الإجابة والطاعة، حق الإجابة والطاعة. فالحق الذي لا يسقط بالإسقاط حق الله فيه ماذا؟ هو أن تطيع الله سبحانه وتعالى فلا تسقط. وحق الحق الذي يسقط بالإسقاط فيه حق الله سبحانه وتعالى بأن تمتثل أمره بالندب إلى إسقاطه والتنازل عنه والتسامح فيه. فيقول إلا فيه حق لله وهو حق الإجابة والطاعة، سواء أكان الحق مما يباح بالإباحة أو لا يباح بها. ثم قال وإذا سقط حق الآدمي بالعفو، مسألة قضائية دينية، إذا قلنا دينية يعني ديانة بين المسلمين بين الإنسان وربه، وقضائية يعني فيها حقوق قضائية. إذا سقط حق الآدمي بالعفو شخص جنى على آخر إما بقتل أو جرح أو أخذ مال أو نحو، فثبت عليه الحق فأسقط الآدمي حقه مما يجوز له أن يسقط تنازل عنه، هل يكتفى بذلك وينتهي الأمر أو أن هناك حق آخر يجب أن يستوفى من هذا المعتدي؟ من هذا الاعتداء من هذا المعتدي. قال إذا سقط حق الآدمي بالعفو، عفو قتل له قتيل فعفى أو جرح هو فعفى عن من جرحه ونحو ذلك، فهل يعذر من عليه الحق بانتهاك الحرمة؟ هذا الذي عليه الحق، هذا الذي اعتدى وقتل أو اعتدى وجرح أو اعتدى وأخذ المال سرق ونحو ذلك، فسرق ولم يعني يصل إلى درجة التي تفوت حد السرقة، لأنه يعني إذا ثبت حد السرقة حتى لو تنازع صاحب الحق فليس لأحد أن يسقط حدود الله، لكن في حدود ما يجوز له إسقاط. عفى صاحب الحق عن المال أو عن الجرح أو عن النفس إلى عفى، الذي يسمى الآن بعرفنا العام ماذا يسمى؟ حق الخاص. طيب يبقى هل يعذر هذا المعتدي ولو عفى عنه من اعتدي عليه؟ الشيخ يقول فيه خلاف، والظاهر طبعا هو الظاهر فيه خلاف بين أهل العلم، لأنهم يقولون ما دام الحق خاص وقد تنازل صاحبه عنه وقد تحقق المقصود الشرعي وهو العدل بين الناس فلا حاجة إلى يعني حكم زائد تعزير منه. وأقوى بعضهم ولعله هو الأرجح يقول لا حق خاص نعم، لكن ما دام فيه وفي السكوت عنه من ولي الأمر ومن الجماعة سكوت عنه فيه ضرر قد يصل إلى يعني اليوم اعتدى على فلان وسامحه ولما لم يعاقب ويعذر ويؤدب إلى آخره قد يتمادى فيعتدي على الآخر، وهكذا إذا لابد من تعزيره. والظاهر أن المسألة فيها نوع تفصيل يرجع أمرها إلى من؟ إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، وتختلف باختلاف الناس. فمن الناس من يكفيه مجرد أنه وقع بهذا الخطأ وعفي عنه فيكفيه ذلك درسا في حياته كلها ولا يعتدي على أحد، ومن الناس من يجرأ وتجرأ على ارتكاب المحارم والمحرمات وكذا إلى آخره فلا بد من شيء يردعه. إذا فالأمر يرجع فيه إلى ولي الأمر، وهذا من ماذا؟ يسمى من السياسة الشرعية أو المصالح العامة التي تدعى إلى ولي الأمر. الشيخ هنا اختار شيئا واحدا محدد، قال والمختار أنه لا يسقط، يعني لا يسقط التعذيب إغلاقا لباب الجرأة على الله عز وجل، نعم لا يسقط، ولكن يكون بيد ولي الأمر، يعني إن رأى في يعني إسقاطه عن هذا عن فلان من الناس المصلحة يسكت، وإن رأى في وجوب إقامته على فلان من الناس يقام، وهكذا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو ما يزال في أقسام الحقوق. قلنا هناك الأقسام العامة: حق لله سبحانه وتعالى فذكره بتفصيل، وحق للآدمي وقد ذكره أيضا بتفصيل، وحقه حيا أو ميتا. القسم الثالث من أقساط الضرب الثاني من جلب المصالح ودفع المفاسد: حقوق البهائم والحيوانات على الإنسان. لاحظ، هذه حقوق ثلاثة مقترنة ببعضها، موجودة في شريعة الإسلام، يعني حق الله وحق الآدمي وحق سائر المخلوقات وحق سائر المخلوقات. هؤلاء الذين يتبجحون ويتفاخرون في بعض الأمم والحضارات بأنهم يحافظون على حقوق الحيوانات وعدم ظلمها والعناية بها وإلى آخره، هؤلاء هذا ما جاء إلا متأخرا كثيرا عما جاء به الإسلام. الإسلام جاء لإثبات الإنصاف والعدل والإحسان في الدنيا، وهذا يشمل القيام بحق الله مما أوجبه عليك من العبادات وما يتعلق بالخير للمسلمين ولجميع البشر، وحق العباد بعضهم مع بعض أو بعضهم على بعض، وحق البهائم على بني الإنسان. يقول: من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد حقوق البهائم والحيوان على الإنسان، وذلك أن ينفق عليه نفقة مثلها، أن ينفق عليها نفقة مثلها كما تنفق على عيالك. إذا كان عندك دابة فعليك أن تنفق عليها مثل ما تنفق على مثل ما يعني تحتاجه مثل مثيلتها، تغذيها، تسقيها، تجلبها، تحرسها كغيرها. لاحظ، يعني جعلها في مرتبتي، وهذا الحق. وذلك أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمنت أو مرضت بحيث لا ينتفع بها. لو زمنت يعني سن يعني كبرت السن وأصبحت لا ينتفع بها، يعني كانت فرسا أو بغلا أو يعني شيء من هذه التي تحمل وتركب، أو يعني من الأنعام التي تؤكل، يعني كبرت لا يصلح أن تؤكل. ما دامت حية فينبغي لك، وهي في ملكك، فينبغي لك بل يجب عليك ألا تعذبها بحبسك لها وتملكك لها ومنع الناس من أن يحسنوا إليها، بل يجب عليك أن تحسن إليها وتعطيها ما تحتاج. قال: ولو زمنت أو مرضت بحيث لا ينتفع بها، وألا يحملها ما لا تطيق. هذا في الاستعمال والاستخدام، لا يحملها. الله سبحانه وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون إلى آخره. إذن جعل لنا من الأنعام أو من البهائم أو من هذه المخلوقات ما فيه فوائد مختلفة، منها قال: تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. ومع هذا فهي حيوان فيه حياة، يحس ويتألم ويمرض ويعجز عن يعني عما له طاقة معينة إلى غير ذلك. يجب عليك أيها المسلم في شرع الإسلام أن تراعي ذلك كله، فلا تحمله ما لا يطيق، لا تجيعه، لا تغمئه، لا تحبسه، لا تنكل به، لا تخوفه كما تأتي، وإن كان مما يحمل عليه فلا تحمل عليه فوق طاقته، لا تحمل عليه فوق طاقته. نعم. يقول: وألا يحملها ما لا تطيق ولا يجمع. نعم، من مسألة الحمل ما لا تطيق، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنها حتى عن سبها ولعنها. فرينا وسمع رجلا يلعن بعيرا له إلى آخره، فقال وأمره أن يتركه وأن يخرجه من ملكه لأنه لعنه، قال اتركه فإنه ملعون على رأيك أو كذا. نعم. قال: ولا يحملها ما لا تطيق ولا يجمع بينها وبين ما يؤذيها من جنسها أو من غير جنسها. كثير من الناس قد لا يبالي، ونحن الآن نشاهد أيضا في مدرسة الحمل والنقل وكذا، يدرسوها تذكر في الناقلات يعني يظهر عليها من الأشرعة أو من الأغطية ما يؤذيها إلى آخره، على كل حال أو في الحرائر يجمعوا بين القوي العفيف يعني المثير الشديد وبين الضعيف، هذا كله ينبغي أن يتحرك منه. قال لا يجمع بينها وبين ما يؤذيها من جنسها أو من غير جنسها بكسر أو نفح أو جرح، وأن يحسن ذبحها إذا ذبحها كما ورد في الحديث الصحيح إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولا يمزق جلدها بحياتها وهي حية، يعني لا يكفتها حال يقول خلاص أنا رايح أذبحها إذا خلاص تخلف، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يقطع من الحي من الدابة الحية شيئا فاعتبره ميتا، ما قطع من حي فهو ميتا، ونهى عن لأن فيه تعليل ولا يمزق جلدها ولا يكسر عظمها حية، يعني إذا ماتت ذبحت ولا آخره ما في إشكال، لكن الكلام يعني لا يكسر لا يمزق جلدها وهي حية ولا يرفع لحمها وهي حية ولا يكسر عظمها حتى يعني وهي حية حتى تبرد وتزول حياتها، إذا ذبحها كما نلاحظ جميعا تعلمون ذلك أنه في بقية حياة إذا بذبحت الدابة يعني يبدأ في نوع من الحركة، ليس له أن يبدأ بتقطيع الجلد ولا بكسر العظم ولا كذا حتى تبرز تنتهي حياتها، لأن هذا فيه نوع يعني ذلك الفعل فيه نوع تعذيب وهذا مجنون عنه. قالوا أن يحسن ذبحها إذا ذبحها ولا يمزق جلدها ولا يكسر عظمها حتى تبرز وتزول حياتها تزول حياتها، وأن لا يذبح أولادها بمرأة منها، انظر شبقة الإسلام، وأن لا يذبح أولادها بمرأة منها، نعم إن شاء الله، يعني لا يقول والله ها بهيمة ولا تفهم ولا كذا، يعني أتي من الحظيرة بالسحل المسحة والقلي الصغيرة وكذا وأمه تنظر ويذبحه، أما لا فيه عاطفة، فيه عاطفة موجودة بحنان من الأم لولدها وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى كبرة مع يعني تحوم حول بعض الصحابة دي قال من فجع هذه ب بذيالها أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو بذراقها، نعم بذراقها، كذلك هنا كثير من الناس يتساهل ويأتي ويأخذ يعني ذبيحة وأمها موجودة ويذبحها أمامها، ممنوع أن يذبح الذبيحة وأختها أو أي يعني حيوان أمامه موجود يعني أمامه يريه الذبح، فكيف إذا كانت يعني أم هذه الذبيحة؟ رسول الله الشيخ هنا يقول ولا يذبح وأن لا يذبح أولادها بمرأة منها، وأن يعني أيضا عناية وأن يقردها ويحسن مباركها وأعطالها، التقريد طبعا أهل المواشي يعرفونها أن فيه بعض ما نسميها الحشرات ولا غيرها التي قرد وكذا، يأتي الإبل ويأتي أحيانا البقر ويعني وحتى الغنم يعني نوع من الحشرات المؤذية لا يتركها ويهملها، هو في الغالب حقيقة في الغالب الناس يحرصون على هذا من باب إصلاح نفسهم، الناس في الغالب يحرصون على ذلك على نظافة دوابهم وتغذيتها من باب مصلحة أنفسهم، ولهذا ما جاءت عقوبات محددة إنه من والله يعني أهمل دابته وكذا إلى آخره عليه حبس يوم أو جلد كذا إلى، لا لماذا؟ لأن الغريزة والطبيعة تحمل الإنسان على الحفاظ على ماله، لكن لو أصبح هذا المال من الحيوانات من البهائم عنده يرى أنه لا يستفيد منه فقد يهمله ويتركه حرضة ونهبا للأمراض وكذا، هذا لا يجوز، وحسابه لو لم يحاسبه يعني ولي الأمر أو كذا ويعاقبه من حق ولي الأمر، لأن هذا من باب المصالح العامة ومن باب المصالح المرسلة، من حقي أن أقول له إما أن تحسن إليها وإما أن تتركها لغيرها يعني يحسن إليها، لكن فوق هذا وذاك في حساب آخر هو محاسب عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أهدر وأهمل هذا الحق لهذا الكائن المخلوق الذي جعله الله بين يديك ملكا لك، فعليك أن تعامله المعاملة التي ينبغي أن يعامل بها هذا، بل حتى الحيوانات التي لا يستفاد منها مثلا من أكل أو شرب أو رقوب أو كذا، مجرد هي موجودة وموجودة لحكمة موجود ما وجد شيء في الدنيا إلا لحكمة، يعني مثل القطط والكلاب وكذا إلى آخره، فيها مصالح وفيها منافع كثيرة يا إخوان تعرفونها، منافع كثيرة. لكن قد يكون في الغالب أو في كثير من الأحوال بعض هذه الحيوانات مهمل، يعني ليس له مالك مترك، ويأكل من خشاش الأرض. إلى من تعرض له بأذى ومنعه من حقه الطبيعي الذي يعني يعيش منه يعاقب بالنار. امرأة دخلت النار في ايش؟ امرأة دخلت النار في هر، لا هي حبست لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فاذا كان هذا في هرة وهي لا ينتفع بها كثيرا، قد يكون يأخذها بعض الناس للزينة، بعضهم كذا، بعضهم ايضا يعني اكل الحشرات والمودية وكذا، وكثير من الناس تعيش القطط في حولهم لا يأبهون بها، يعني ليس فيها منفعة واضحة كبيرة. فكيف بمن يتملك من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقرة أو الغنم أو الخيل أو الفهال أو كذا إلى آخره ولا يحسن إليه؟ هذا من باب أولى أنه إذا يعني ترك واجبه نحوه فسيعذب مثل عذاب تلك المرأة. قال ويحسن مباركها لهذه الإبل وأعقانها أيضا للإبل، يعني يتخير المكان المناسب، وهذا كما قلنا غالبا ما يكون من دافع حب المال، فإذا أهمله ينبغي أن يراقب الله ويعلم أنه ليس مطلق الحق والحرية في أن ينال من هذه البهائم والأموال التي ينال. قال وأن يجمع حتى هذا أيضا شيء طبيعي، وأن يجمع بين ذكورها وإناثها في إبان إبيانها، هذا حق. لاحظ حتى الغريزة، غريزة الحيوان يكون في إبان إبيانها، يعني أوقات ما ينال الأنثى إلى الذكر من الحيوانات، يعني طبعا فيه مواعيد معينة معروفة في الإبل وفي يعني، ولهذا يقال شوال سمي شوال لأنه تشول الناقة فيه، تسمية القديمة، وهكذا معروف أن كل فئة منها أو يعني نوع من أنواع الحيوانات والطيور إلى آخره فيه زمن معين للتناسل، ففي وقتها ليس له، لا يجوز له، لا ينبغي له أن يفرق بين ذكورها وإناثها، بل يجمع بينها في حضائرها في عقيرها في أماكن وجودها ليحصل أو تحقق غريزتها، ويحصل أيضا الناتج منها وهو النتاج الذي يتوقع. قال وألا يخلف صيدها ولا يرميه بما يفسد عرضها أو يؤذيه. الصيد الخلع، يعني ليس له أن يصيده بأي طريقة كانت، يعني الخلف ممنوع، خلف هو الرمي بالحصى الصغير ممنوع حتى على الصيد. ليش؟ لأنه قد يقع بعينه فيقطعها، وليس له أن يعذبها أو يتلفها بهذه الطريقة، يجوز له أن يرميه بسهم أو رمح أو كذا مما يجرحه ثم يلحقه ضيذكي. أما أن يرميها بما يكسر عظمها أو يفقع عينها، هذا ممنوع شرعا وليس له أن يفعله. لا يخذف صيدها ولا يرميه بما يكسر عظمه أو يؤذيه بما لا يحل أو بما لا يحلل لحمه، أي وسيلة يغلقه بها لا يحل بها لحمه وهي التذكية. التذكية ماذا؟ هي إهراق الدم من الحيوان المالو الأليف، معروف إهراق الدم وهو ذبح أو النحر، يعني اللي هو الأوداد حتى ينهار الدم. أما في الصيد الذي لا يقدر عليه فإنما تكون ذكاته بصيده، وصيده بجرحه بأن يجرحه بأي موضع منه، يعني يغرق دمه بأي موضع منه ثم يدركه فيذبحه، أو لم يدركه إذا صاده ورماه وجرحه كفى ذلك، لكن لا يرميه بحجر ليكسر عظما ولا يخذفه بحصاة ليقطع عينا، هذا ممنوع. ولا يرديه، هنا في نسخة هنا قال لا يؤذيه بما لا يحلل لحمه، وفي بعض النسخ لا يرديه، الله سبحانه وتعالى نهى عن لحمه عن الأكل الإيش المتردية، فهذا لا يتعمد. المتردية التي ترددت من جبل ونحم شاعر بنفسها أو بطبيعة هذا، وهذا إذا هلكت بسبب ذلك فلا يجوز له أن يأكل لحمها لأنها ميتة. ومن باب أولى لا يجوز له أن يرميها هو بنفسه ويتعمد ذلك. إذا عرفنا هذا يا إخوان بالنسبة لحقوق الحيوان، لا بد أن نراجع أنفسنا ونراجع ثقافتنا إن صح هذا التعبير، وماذا نحن ماذا نصنع وماذا نعمل تجاه ما حولنا من الكائنات كلها. الإنسان أو ابن آدم الذي الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته ولإعمار هذه الأرض، إعمار هذه الأرض هذه الدنيا بعبادة الله، وعبادة الله تكتوي طاعة الله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقد أمرنا بالإحسان إلى كل شيء ونهانا عن الضر أو ضرر بأي شيء. ومن هنا لو أسف لو يعني التزم الإنسان بهذه القاعدة وهو أنه مخلوق للنفع ودفع الضر أو الضر، ثم تأتي هذه التفاصيل لكان الناس في خير كثير. ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يعني جعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وعمله وسلوكه وتعامله مع من حوله من البشر والحجر والشجر من كل الكائنات يكون لنا فيه قدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعد هذا انتقل الشيخ إلى إطار عام في الحقوق، قال والحقوق كلها حقوق الآدميين وحقوق الله على العباد وحقوق البهائم على بني الإنسان كلها ضربان يعني قسمان رئيسيان، مقاصد مقصودة لذاتها ووسائل إلى تلك المقاصد ووسائل للوسائل، يعني مقاصد ووسائل تقسمها بهذا المعنى لتثبيت أولوياتها وأهميتها. يقول هذه الحقوق منقسمة إلى ما له سبب وإلى ما ليس له سبب، يعني في سبب يؤدي إليه وفي شيء يأتي مباشرة لا سبب له فيمثل ذلك. فأما ما لا سبب له فكالمعارف، المعارف هو العلوم من حيث هي ليس لها يعني ليس هناك سبب لتتعلم أو لتعرف هذه المعرفة، تعرف مطلوب منك أن تتعلم وتعرف يعني من غير سبب يذكر. نعم هناك أسباب لحصول العلم هذا أمر آخر، سبب لحصول العلم هو التعلم وسبب لحصول المعرفة هو يعني اتباع سبيل المعرفة، لكن المعرفة لذاتها والمعارف لذاتها مقصودة لذاتها، والحج مقصود لذاته في أركان الإسلام، والاعتكاف مقصود لذاته ما في له سبب معين، والطواف كذلك. ما نقول والله أنا لأني يعني من أهل مكة لا بد أني أطوف أو أني كذا، لا، الطواف من حيث هو عبادة مستقلة ليس لها سبب، يعني ما يقول والله إذا جاء وقت الظهر يعني عليكم أن تطوفوا أو وقت العصر. نعم هناك حالات معينة جعلت أسباب لطواف معين، يعني فطواف الإفاضة سببه الحج لأنه جزء من الحج، طواف القدوم سببه القدوم إلى مكة نعم، لكن ليس له وقت معين حتى يعني حتى يقال لك إن هذا إذا دخل الوقت الفلاني فتطوف. هكذا ذكر الشيخ، قال وأما ما له سبب فكالصلوات، لاحظ الصلوات المفروضة لها أسباب، الظهر العصر المغرب العشاء، متى تصلي الظهر؟ بعد غروب الشمس أثناء يعني كذا عند طلوع الشمس؟ لا، سبب صلاة الظهر هو دخول وقتها زوال الشمس، سبب صلاة الفجر هو دخول وقتها وهو ايش؟ يعني طلوع الفجر، المغرب غروب الشمس، العشاء بوقت محدد، هذه الصلوات المفروضة جعلت لها أسباب سببها، يعني بمعنى إذا وجد السبب وجب إقامة هذه العبادة هذا الفعل، بخلاف ما لا سبب له. يقول كالصلوات والزكوات، زكوات، واتكلم الآن عن الأشياء المفروضة، عن الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة ما سببها؟ الغنى. سببها الغنى، والغنى في الشرع له حد معين، أن يكون أن يملك الإنسان نصابا معينا، نصاب نصاب من المال، والنصاب معلوم قدره يعني في الذهب والفضة والتجارة. والمعاملات لها أسبابها، تملك المبيع بسبب البيع، استحقاقك استعمال المؤجر السيارة أو البيت أو كذا إلى آخره بعقد الإجارة هذا سببها، والحقوق المالية كلها إذا لها أسباب. ثم يأتي على مسألة الحج، كيف يقول أن الحج ليس له سبب؟ قال فإن قيل هل كان دخول أشهر الحج، هل كان دخول أشهر الحج سببا لوجوده كما كان دخول وقت الصلاة سببا لوجودها؟ مدام الحج مؤقت يعني له وقت معين، فلماذا لا نقول إذا دخل وقت الحج وجب الحج؟ هذا سؤال، لأن كما قلنا إذا دخل وقت صلاة وجبت الصلاة، قال لا هناك فرق، هناك فرق، لأنه قد يجب الحج قبل دخول وقته، قد يجب الحج قبل دخول وقته. كيف؟ قد يجب الحج قبل دخول وقته على من بعدت داره، على من بعدت داره. الحج يؤدى فين؟ يؤدى بالطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والذهاب إلى منى والوقوف بعرفة. هذه الأعمال تقضى في خلال ثلاثة أيام، في خلال ثلاثة أيام، يوم النحر أو قبله يوم عرفة والنزول يوم النحر والطواف الإفاضة والرمي إلى آخره. لا يعني هذا الوقت الذي يعمل فيه الحج. لكن الذي في بلد بعيد عن مكة، يعني في بلد بعيد عن مكة في الصين أو في اليابان أو في المغرب أو في المشرق، وقد وجد لديه القدرة على الحج وهو إيه؟ الجاد والراحلة، يجب عليه أن يستعد للحج قبل هذه الثلاثة أيام أو لا؟ إذن دخول الوقت، وقت الحج معروف من يعني أشهر معلومات، شوال وذي القعدة وذي الحجة، يجب عليه أن يستعد عشر من الحجة، أن يستعد للحج قبل دخول وقته إذا كان مستطيعا. ومن هنا قال الوقت ليس سببا لوجوب الحج. نعم يقول ليس، قد يجب الحج قبل دخول وقته على من بعدت داره، في هذا بحث يعني فيه كلام ونظر، ولا يتعلق حظر، هذه قاعدة عامة للكره الشيخ، لا يتعلق حظر يعني تحريم، ولا إيجاب ولا كراهة ولا استحباب.